عن عبد الرحمن بن القاسم، هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي المدني، كان من سادات أهل المدينة ديانة وعلما وفضلا وفقها وحفظا للحديث. ولما ولي يزيد بن لما ولي الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك استقدمه هو ومحمد بن المنكدر وربيعة الرأي ورابع يستفتيهم في الطلاق قبل النكاح، فمات طبعا لبوا دعوته، فمرض عبد الرحمن بن القاسم في الطريق ومات قبل أن يصل إلى الخليفة، وهيأ الله له تلك الثلة من الأئمة العلماء فشهدوا جنازته وحضروا ودفنوا، ومات رحمه الله سنة 26. كان سفيان بن عيينة يقول حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه. وسفيان بن عيينة مطلع على أحوال الرجال، قد لقي كثيرا من الناس، فعندما يقول في إنسان مثل هذا فهذه مقولة حقيق أن يفرح بها، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه. وكان الإمام مالك رحمه الله يجلس في مجلسه في مجلس العلم ويأتيه وجوه أصحابه والناس، وابنه ابن الإمام مالك يحيى يدخل ويخرج ولا يجلس في مجلس أبيه. الناس تأتي إلى الإمام مالك من العراق، وقد قصتنا لكم قصة ذاك الذي أتاه فسأله 40 سؤالا مشهورة، وقصت لكم قصة القارئ المشهور هشام الراوي عن ابن عامر الشامي لما جاءه فسأله مسألة لم يعتد مالك أن يسأل مثلها في في في مجلسه، فقال فأخذتني المقارع، قصة لكم عفتها. فانظروا مالك تشد إليه الرحال والناس تجيه، وجاء عنده العتقي من مصر والناس تجيه من القيروان والناس تجيه وولده يدخل ويخرج ولا يجلس في مجلس أبي. فقيتين تفقس. فكان مالك إذا رأى ابنه يقال مما يهون علينا ما نلقى من يحيى، يعني ما كان يلقاه من ابنه يحيى شديدا، كان يلقى شيئا شديدا، هذا شديد على نفسه، يريد أن يكون ابنه مثله أو خيرا منه في العلم، ولكن هذه أرزاق. فكان يقول مما يهون علينا أمر يحيى أن هذا الشأن لا يورث، وأن أحدا لم يخلف أباه في مجلسه. ماشي غير هو، وذاك الشيء اسم غربة يقولوا له طلبهم تيقراو. الناس تقول الطالب طالب الفقيه ديال الفقيه تيخليوه بلا قرايه. وأن أحدا لم يخلف أباه في مجلسه إلا عبد الرحمن بن القاسم. القاسم هذا أحد الفقهاء السبعة.